دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى درس جديد ضمن برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. بداية أرحب بالشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله. حياكم الله. لازلنا نتحدث في هذا الباب الذي ساقه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ضمن كتابه كتاب التوحيد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أورد بعد ذلك حديث قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. نود أن نتحدث عن هذا الحديث ضمن هذا الباب الذي سبق وتطرقنا لكثير من مسائله في الحلقات الماضية التي تكرمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث هو متعلق في إبطال تعلق الإنسان بغير الله من جمادات أو غيرها، فلهذا قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. التعلق هو أن ينيط الإنسان آماله بمخلوق لجلب النفع له أو دفع الضر عنه، ولهذا سميت تميمة، أي يريد منها تمام أمره وتمام مراده وغاية مقصوده، فعلق بها قلبه وأناط بها مطلبه، هذا معنى التعلق. والتميمة هي ما تعمل من أي نوع كان، فيعلقها الإنسان بعنقه، أو يعلقها بذراعه، أو يعلقها كما تقدم على الحائطة على بيته أو سيارته، من تعلق تميمة. وغالبا تكون التميمة إن فيها جانب نفع، كأن يكون فيها شيء من الأوراد، يكون فيها شيء من الأوراد فيعلقها. فإذا كان مراده من هذا المعلق بأن يتم الله أمره، فسيحصل له عكس ما أراده بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذه عقوبة بمخالفة قصده، لأن قصده يريد التمام لأمره أو لمقصوده أو لما يهوى. فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحصل له عكس ما أراده، فلا أتم الله له، لأن إتمام الشيء وتحصيله بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان بيد الله فهو القادر على أن يتمه، وذلك بأن يفتح لك أسباب تحصيل ما تريد، أو أسباب أو الأسباب التي تجتنب بها ما تخافه. هذا المراد بالتمام، فلا يملكه إلا الله، لا يملكه هذا المتعلق. والتميمة معروفة عند القديم وعند الحديث يعني وعند الناس الآن والمعاصرين وستبقى إلى يوم القيامة. والموفق من علق آماله بالله واستعمل الأوراد الشرعية، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والمقصود التحذير من التعلق بالتمائم مخافة أن يقع عليه هذا الدعاء من الرسول، هذا دعاء فلا أتم الله له، وقد يكون دعاء متضمن إخبار أن الله لم يتم له لأن السبب اللي هو فعل محرم. وإذا فعل الإنسان السبب المحرم فينعكس عليه الأثر فإنه لا يتم. وقد يتم لكن باب الابتلاء والامتحان، وقد يكون استدراج، فلا يقول الإنسان فعلت هذا المحرم وحصلت مطلوبي. فلنفرض أنه فعل السبب المحرم كتعلقه تميمة، وهذا يأتي من الشيطان، وقد يسلط الشيطان وينطق على لسان الجن أنه تم أمرك إلى علقت هالأمر، لكن لما كان غير مشروع فإنه لا خير فيه لو تم، لو تم لقول الرسول فلا أتم الله له، سواء لا أتمه الله له حسا أو لا أتم الله له معنى، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فدل هذا على وجوب التعلق بالله وحسن الظن بالله مع فعل الأسباب المباحة. وكما تقدم في أكثر من حلقة أن فعل الأسباب المباحة أيضا لا يجوز أن تعلق آمالك فيها، لكن إذا فعلتها فحصل لك مقصودك فهذه نعمة من الله ومنه، وإن لم يحصل فأنت غير آثم. وأما التعلق بالأسباب المحرمة فأنت آثم سواء حصل مقصودك أو ما حصل مقصودك. ولعل هذا واضح من هذا الحديث، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. الودع شيء من الخرز يعلق أيضا ويعتقدون به، يعتقد به الجاهلية، ومن جهل أيضا بعد ظهور الإسلام، لأن كل من جهل الشرع فعنده شيء من الجاهلية فيتعلقون به، وهو أصله يخرج من البحر، فيعلقونه ويعتقدين به أنه يحميهم، ومعتقدين به النفع والبقاء. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم بنقيض قصدهم، فلا ودع الله له. وقد يكون إخبار، وقد يكون إخبار، فقوله عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له وفلا ودع الله له، هذا يحتمل باب الإخبار لأن السبب غير مشروع، ويحتمل أنه دعا عليه بأن انعكس عليه مراده. نعم. فالحاصل أن التعلق بهذه الأمور من الشرك كما قال في أول الترجمة، باب من الشرك نفس الحلقة والخيط ونحوها. نعم. ونحوها التميمة ونحوها الودع ذكره هنا رحمه الله، ونحوها الحلقة من الصفر. فكل هذه الأحاديث واضحة في تحريم التعلق. وأكرر مدى هذا التعلق، مدى هذا التعلق، فإن كان من كافر أصلي هذا لا غبار عليه، يعني كافر بتعلقه على هذه الأمور وغيرها، وإن كان من مسلم فليتق الله وليخشى من سوء الخاتمة، وإن اعتقد أنها بنفسها تنفع أو تضر هذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب والله لم يجعل فيها سبب فهذا محرم فيجب الإقلاع عنه. وتكرر هذا، وقد يقال أن تكرر، نعم لأهميته ما نعم من تكرره، ووجود هذا أيضا في أوساط المسلمين اللي هو اتخاذ الخيوط واتخاذ التمائم واتخاذ الودع والتعليق، يوجد كثير في أوساط المسلمين ولا من نوع من أنواع وجد في الجاهلية إلا وقد يوجد. نعم. لأن الجهل مستمر لا يرفع إلا التعلم. الله. نعم. بعد ذلك ساق المؤلف رحمه الله تعالى أثرا قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الفعل من حذيفة رضي الله تعالى عنه، هذا الإنكار، ماذا يدل عليه هذا القطع بشدة؟ ثم استدلال حذيفة رضي الله تعالى عنه بهذه الآية في هذا المكان. هذا الحديث دل على تأكد تغيير المنكر ولا سيما الشرك، لأن الشرك أكبر المنكرات وأنكر المنكرات، وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما رأى هذا الخيط عضد هذا الرجل بادر إليه وقطعه. ففي هذا جواز الإنكار باليد حينما يكون المغير قادر، يكون قادر وأمن المفسدة الكبرى. فإذا كان عاجز وهو في مجتمع إسلامي فإنه يرفعه للقادرين، يعني المجتمع الإسلامي لا بد أن يكون فيه سلطة، لكن لا بد أن يكون فيه سلطة. فإن كان من استعمله طلب منه فتوى أو دليل شرعي فيسعى ويأتي له ويكون هذا من باب تغيير المنكر. فإن أبى ولم يغير ففي المجتمع الإسلامية سيجد سلطة تغيره. وحذيفة رضي الله عنه أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، عنده السلطة، هذا من جهة، وكل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كل واحد يغير ما ينكر، ما ينكر عليه. ثم أيضا في وقت الصحابة عندهم التأكد من الصحابي لا يغير إلا محرم، وقد يكون من عليه هذا الخيط الذي نزعه حذيفة أنه من الجهل، فهو يود الاستفادة ويفرح في تغيير المنكر عنه. فالمقصود أنه يؤخذ منه ويستفاد من تغيير المنكر خصوصا ما به الشرك، مع الاستطاعة كما تقدم والتأكيد عليه. وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فأنا أعتقد أن أي صحابي من أصحاب الرسول له السلطة في تغيير المنكرات وخصوصا الشرك. ثم التغيير على الفرد بما هو مؤكد غير التنفيذ الحدود، هل يتأمل المسلم، ليس كل أمر ينفذ فيه الفرد، فهناك ما يحتاج إلى سلطة وهناك ما هو منكر واضح ويأمن من الفتنة في تغييره، وهذا حسب المغير وحسب المغير عليه. ودل على أنه اعتقاد النفع بما لم يجعله الله سببا أنه شرك، لأن حذيفة استدل بقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فدل على أنه قد يوجد المؤمن بالله وقد يوجد المسلم لكن عنده من الأفعال ما هي الشرك، إما لجهله بها أو لتساهله أو لغفلته أو لاغتراره بالفاعلين، مثل اتخاذ الحلقة ومثل اتخاذ الخيط. ودل على أنه ليس العبرة بالكثرة وإنما العبرة بالحق، الله، كما في هذه الآية: وما من أكثرهم بالله لو مشركون، وبقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا عبرة بالأكثرية، فالعبرة من معه الحق. ولهذا إلى كل جماعة المسلمين فالمراد بهم الجماعة الذين على الحق ولو أنهم قلة. نعم. شكر الله لكم يا شيخ، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين جميعا بالهداية والتوفيق. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.